فصل ذاته بأبصره وكأنه لم يكن. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، طاهرون، متفرقون، يتملكون فيها بيعا وشراء وتصرفا كما يريدون. لو قلنا لها مالكون وزددناها لهم سخرنا لها لهم جعلناها ذليلا يتصرفون فيها كما شاءوا، وكأنها لتكبر منهم بكرا وأكبر منهم قهرا لو أرادت. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمن هذه الأنعام ركوبهم والركوب المركوب كما تكون الحبوب المحلوب أي منها ركوبهم. وعندما يقول الله وهذا جل جلاله لم تكن الرواقب والرواحل إلا من الكبر إلا من الكبر والدواب، لم يكن منا نواه اليوم وعاصرناه من ركوب الحبيب مشيا على البر قصيرا كجريا وانتحارا بالبحار وطيرانا بالاجواء. لم تكن الا الابل، لم تكن الا الخيل، لم تكن الا البغال والحمير، ولكن الله اشار بخطه هذا جل جلاله فقال الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. ويقول ابن عباس كما مضى هذا غير مره ما عطف الله ويخلق ما لا تعلمون على انواع المركوبات حتى كان من جنسها. الله قدر جل جلاله انه في عصر من العصور وزمن من الازل ما هو الذي نعيش فيه فيكون من انواع المركوبات غير الدواب باشكالها. فكان كما غد وقد قال ابن عباس هذا وكان الامر كذلك. ونحن الان نقول ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير والسيارة والطيارة والقطار والصاروخ والمواخر وما إلى ذلك. ونبقى نقول ويخلق ما لا تعلمون. لا زال الله يخلق لنا أشكالا وأنواعا من المركوبات أجواء وبحارا وتراهين. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن عيسى عليه السلام عندما سينزل إلى الأرض في آخر الدنيا ينزل إلى السماء سيحج على غير القرص، سيحج بحج الإسلام. والقرص جمع قلوب، والقرص هي الإبل والرواحل، هي الجمال والنور. فعيسى ثم لا يحج على هذه وعلى ماذا يحج؟ لم يقل له من ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعلمنا أن نقول، يعلمنا أن خاطب الناس على قدر ما يفهمون، خاطب الناس على قدر عقولهم. لو زاد منذ 1400 عام وقال للناس سنركب الحديد ونطير به في الأجواء ونقطع بين القارات، فنقطع ما يكون في شهر في بضع ساعات، فما كان في سنة. لكان قال الناس عن نبيها مجنون وقد قالوا هذا هذا، وحاشاه من ذلك. ولو آباؤنا أو أجدادنا الذين لم يدركوا هذا عاشوا ورأوا الحديد يطير ما صدقوا ولا اختبروا في عقولهم، ولكننا نحن عشنا هذا واتبعناه ساعة بين ساعة وعلى يوما بعد يوم إلى أن علمنا حقيقتها فلم نعد نستغرب. وإلا فهو يدعو للغرابة كيف هذه المدينة الطائرة بثقلها وما تحمله من خلق وبشر وسلاح وما إلى ذلك، كيف تخترق الآفاق بقليل من الماء؟ كيف حصل ذلك؟ حصل ذلك بقدرة الله كما هي الأرض والسماء. أرى الأرض بغير عمد كما قال لنا ربنا عنها، بغير عمد ترونها في هي تسبح في الفضاء كما تسبح جميع الكواكب سماء وارضا. الله جل جلاله اعطى الانسان من العقل ومن الوعي ومن الادراك ما تفهم فيه واخر يصنع. واصل هذا عربي اندلسي اسمه عباس بن فرناس هو الذي اخترع الطيران، بل اخترع شيئا لم يصله هؤلاء بعد ولعلهم يصلون بعد ذلك. اخترع لنفسه جناحين فصار فيهما في الاجواء، ولكنه وهو يطير كذا انه قلد الطائر واخذ جميع خصائصه، ولكنه عندما اراد النزول اخطا ونسي، فكان يظن ان ذيل الطائر لا فائده منه ولا علاقه له بالطيران، وليس الامر كذلك. فبقي يطير الى ان مل الى ان تعب، واذا به يسقط بغير تدريج فيصاب في مقاتله، ويقول هذا لمن حضر احتضاره وموتاه. ولذلك نرى الطائرات اليوم لها في مؤخرتها ما يشبه الخير تساعدها على النزول ان شاءت، فتدافع الهواء كما تساعدها جناحها الى الارتفاع فتناطق الهواء علوا. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. من الرقوب من المرقوب، الرقوب المرقوب كما نقول شاة حلوب أي محلوبة، وبقرة حلوب أي محلوبة، ورقوب أي مرقوبة. جعل الله من هذه الأنعام ما يركب، وجعل منها ما يؤكل، نأكل لحومها ونعيش عليها إبلا وبقرا وغنما وماعزا. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب ينتفعون بأوبارها بأشعب شعورها ينتفعون بها ويصنعون من ذلك الألبسة والفرجة والخيام وما هم بحاجة إليه، ينتفعون بألبانها ويشربونها. ولهم فيها منافع جمع منفعة ومشارب جمع مشرب، فنحن نشرب من ألبانها ونحن ننتفع بشعورها وأوبارها، وننتفع بألبانها وننتفع بنسلها، ننتفع بها ركوبا ونسلا وشعورا، وننتفع بها كلها منفعة للإنسان، ونفرح بها بمن براري وقفاء. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، أفلا يشكرون الله على هذه النعم المتواترة الكثيرة. ولولاها لما رحل الإنسان ولم انتقل إلا بعذاب وشد الأنفس، هي مع هذه الدواب لا يتم الرحلة والتنقل إلا بشد الأنفس. وقديما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، فقالت عائشة نعم السفر قطعة من العذاب، والسفر هو العذاب نفسه. فإلى اليوم قد يظن ظان أن السفر على الطائرات والدواخل وعلى السيارات وما إلى ذلك لا تعد فيه، فإن ظن ذلك فهو ظن في غير محله. فنحن نركب الطائرات، وعندما تأخذ الطائرة في التقلب يمينا وشمالا تتلاعب بها الرياح وتتلاعب بها العواصف والسحب والضباب، يشعر الإنسان أنه ميت ولا منقذ له إلا هو. وكذلك البحار عندما تتلاطم أمواجها كذلك ترى الباخرة كما وصفها عمرو بن العاص عن البحر، داخله مفقود والخارج منه مولود، والفلك هي في البحر دود على عود. وحتى السيارات فنحن نرى ما يحدث فيها من حوادث وما يمر من احداث كثيره كثيره، هل هناك عذاب اكبر من ذلك من الموت ومن الغرق ومن السقوط ومن ومن؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فلا يا ربنا نشكرك بكل حواسنا وخلايا جسومنا فلحمك الحمد وحدك فأنت المتفضل لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هؤلاء مع هذه النعم المتوالية مع هذا الذي تفضل به الله على عباده مؤمنين وكافرين ما يركب وما يركب وما ينتفع به لباس وفراشا وما يشرب من ألبان مع هذه النعم مع ذلك نجد الكافر بالله والكافر بنعم الله لا يشكر الله على نعمه لا يزيده هذا إلا شحودا وكفرانا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يظنون أن هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع كانت ملائكة أو كانت جنا أو كانت بشرا ومن بعد أولئك كانت جمادات أخشابا وأحجارا وحديدا فكل أولئك لا ينفعون ولا يضرون بل لا ينفعون أنفسهم ولا يضرونها الله الخالق لا الرازق لا ولكن هؤلاء اتخذوا بصائرهم وضاعت عقولهم فأصبحوا يعبدون ما لا يضر ولا ينفع فهم عبدوها ظانين أنها تنصرهم في الدنيا وتكون لهم شفعاء يوم القيامة وهيهات أيام يقول ربنا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون أن ينصرون هم أعجز من ذلك هم أقل من ذلك نفسهم لا ينفعونا ولا يضرونا فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونا النافع الله والله جل جلاله بيده الأمر كله الخير والشر جل جلاله من هداه وفقه للخير ومن علم من خلفه فسادا وفقه للشر لا يستطيعون نصرهم لا ينصرونهم لا ينقذونهم من عذاب الله ومن أليم رقمته ومن عذاب نار وهم لهم جند مصدرون وهؤلاء الناس في الدنيا هؤلاء المشركون يكونون جندا حاضرين في نصرة أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم التي عبدوها دون الله هم يجعلون من أنفسهم أنصارا وجندا يحضرونهم يتوهمون نصرتهم وهم كذبا وهم حفظوا ولم يفعلوا شيئا توهموا أنهم ينصرونهم وهم كذلك أعجز من هذا النصر وماذا عفت هذه الأخشاب وهذا الحديد وهذه الحيوانات التي يعبدونها من دون الله أما الملائكة ممن يعبدها أما الجن ممن يعبده أما البشر كعبادة النصارى لعيسى ومريم واليهود للعشر والعزير فسواء ليس هؤلاء بحاجة إلى عباد كثير ولا إلى نصرتهم ويوم القيامة يتبرؤون من شركهم ولا ينصرونهم ولا يستطيعون نصرهم وفكر الحسن البصري وهم لهم جند محضرون أنه يوم القيامة تحضر هذه الآلهة المزيفة معهم إن كانوا بشرا وإن كانوا ملائكة أو جنا ليكون ذلك أبلغ في تقرير الكافرين وتعجيزهم وأنهم ما عبدوا إلا الباطل وما تعلقوا إلا بآلهة لا تضر ولا تنفع ويغني أجل يتبرأ هؤلاء كلهم منه ومن عبادته ويقولون ربنا لم يكونوا يعبدوننا فإنما دعوناهم يقول الرسل يقول عيسى إنما دعاهم لعبادة الله الواحد كما أمر الله والملائكة يقولون لأنهم كانوا يعبدون الجن والجن تتبرأ منهم ويقولون لهم لم نأمركم إنما كلام سمعتموه فاتبعتموه فعبدتم شهواتكم ونوازعكم ونزوات نفوسكم وكل يومئذ يتبرأ منهم فحضور الآلهة هذه يكون للبراءة منهم لتزداد حجة الله البالغة عليهم أما الأخشاب أما الجمادات يشعر هؤلاء الذات يندمون ولا تحين من دم أنها ليس بيدها شيء وأنها لا تنطق ولا تسمع ولا تعي ولا تضر ولا تنفع ورجح هذا الرأي الثاني الإمام ابن جرير شيخ المفسرين والمؤرخين والإمام الذي هو في ركبة الأربعة ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون قال تعالى فلا يحزنك قولهم يخاطب الله نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول له فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لا يحزنك يا محمد يا رسول الله قول هؤلاء عنك أنك كاذب وأنك مجنون وأنك لست برسول وحاشا رسول الله من ذلك وإنما النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحزنه ذلك ويؤلمه يكون أكثره من أجيب كما يقول ربنا لا ولعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك مهلكها لعلك ضارها لأنهم لم يؤمنوا بك ولم يهتدوا ليدخلوا الجنة حريص عليكم حريص على هدايتنا حريص على إيماننا يغري عدو إيماننا رحمة بنا وشفقة بنا لأنه عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة من الله للبشر وهو الذي خلقه الله رحمة للعالمين فخلقه الرحمة وهو رحمة المهداة فكان حريصا على هداية الناس على إيمان الناس فإذا لم يؤمنوا أحزنه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وجازاه الله عنه أحسن الجزاء فلا يحزنك قولهم لا تحزن بذلك ولا تألم لأقاويلهم الكافرة الجاحدة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون نعلم ما يسرون من تكذيب ونعلم ما يعلنون ويجاهرون به من عبادة الأصنام والآلهة المزيفات التي اتخذوها آلهة دون الله ومعنى علم الله بذلك أن يتهددون ويتوعدون أنه سيجازيهم على أعمالهم في العذاب والسعير الدائم المقيم كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ما في خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يقول جل جلاله أولم يرى الإنسان الألف واللام هنا لام الجنس أي جنس الإنسان وليس إنسانا بخصوصه كل إنسان من بني آدم وحواء المؤمن منهم والكافر أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة والله قد خلقنا من نطفة خلق أصلنا من تراب كذلك خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم خلق حواء من ضلع من ضلعه كما أخبر الله في كتابه شهر منها جمجة وكما بينا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خلقنا بعد ذلك من نطفة تكونت من الصلب وتكونت من المرأة كذلك، فنحن أبناء نطفة تكونت من ذكر وأنثى، وهكذا كل من ولد وكل من خلق من آبائنا وأجدادنا بعد آدم وحواء إلا عيسى فهو كآدم. آدم خلقه الله من تراب بلا أب ولا أم، وعيسى خلقه الله من أم بلا أب. إن مثل عيسى فقال له كن فيكون. وهكذا بعد ذلك خلقنا من نطفة إنها بالنعيم، يقول تعالى أولم يرى الإنسان هذا الإنسان الذي طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى وذهب يكذب الدماء وذهب أظهر البشر وذهب يأكل أموال الناس بالباطل وذهب يكفر بربه خالقه ورازقه. لم يتذكر خلقه الأول كيف خلق من تراب ثم خلق من ماء مهين النطفة، والنطفة هي القطرة من الماء وهي من الإنسان قطرة خاصة هي الفكرة البشرية. بعد ذلك تخرج من الصلب وتذهب لفرائض المرأة ثم يكون ذلك في رحمها في قرار مكين إلى أجل معلوم. ولذلك الله جل جلاله يقول للإنسان أي إنسان أولم يرى الإنسان أما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فإذا بهذا المخلوق من نطفة ينسى أصلاه وينسى مهنة ولادته مما المهين، وإذا به يخاصمنا ويجادلنا ويقول من يحيي العظام وهي رميم. يقول ذلك زورا وباطلا، يقول ذلك كفرا وشركا. يخاصم خالقا، يخاصم أنبياء، يجادلهم بكلام باطل. فهو لو تذكر نفسه ولو رآها ولو علمت فخرجت ولو رأى غيره مثله لما قال هذا ولما خطر له ببال. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. دين الخصومة دين الهداب ظاهرها كفأنه على الله ويقول أنا ربكم الأعلى. فلا خالق ولا رازق إلا نفسه، يقول هذا زورا، يقول هذا عمى بصيرا قبل أن يكون عمى بصر. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فقال من يحيي العظام وهي رميم. يا هذا المخاطب هذا المجادل في الله تضرب الأمثال ويقولون كيف ونحن قد أصبحنا رمما عظاما نخرا عظاما داليا ترابا من التراب. كيف سيصنع الله في خلقنا؟ ليس هذا بواقع، هكذا يزعم الكفرة الجاهلون. يقول ربنا عن هذا وضرب لنا مثلا جعل ذلك مثلا وشبيها وأنه كالرنة البالية وأنه تراب، فكيف يعود التراب خلقا وكيف تعود الرنة خلقا؟ فضرب لنا مثلا ونسي خلقا، نسي كيف خلق، نسي نشأته وأنه إذا خلقنا رنما والتراب بعد كونه إنسانا أليس أعظم من ذلك قدرة أن يخلق من العدم؟ أليس أعظم في ذلك قدرة أن يخلق من ماء مهين؟ أليس الابتعاد أهون من البداية وكل على الله هين؟ جل جلاله والقادر على كل شيء، فكيف هذا الإنسان نسي خلقته؟ نسي كيف خلق ويعلم أنه لم يكن؟ وأنه قبل أن تتصل بأبيه لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك انتفخت خطه أمه، ثم ثم بعد ذلك خرج وريد ضعيفا لا يكاد يحيي ولا يدرك ولا يحيي. ثم هكذا تدرج الى بنيه الى يافع الى شاب الى جهل الى شيخ الى شيخ الهند الى ارذل الغمور الى العدم كما جاء من العدم الى التراب كما كان ترابا. فمن قدر على ان ياتي بخشيه خلق من عدم وجد من عدم اليس خلقه مره ثانيه وهو قد خلق قبل الا شيء ان يخلقه بعد ذلك من شيء. وقد خبرنا نبينا عليه الصلاه والسلام الذي كان يبنى ويصلح ترابا الا عجب الذنب وعجب الذنب عرض في اخر سيره الظهر كالعدسه هذه لا تبنى وتبقى فكره بشريه عند النقص في الصور النقص الاخيره تبقى الله الارض بغيره وانصاره. واذا بهذا الانسان عند النقص يصبح بشرا سويا كما كان ويصبح ناظرا الى اخرته تذهب الى الارض على الله الى الحجاب اما الى جنه واما الى نار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم رميم معدوله عن رميمه ما كانت امك بغيه معدوله عن بغيه ويعلن الغدا عن بعير عن فاعلات بعير رميم اي رميمه بغيل اي بغيه. قال من يحيي العظام وهي رميم يا احد كفر وهو وخلق وجاء كذلك العاصف الوائي فلا مفهوم للسبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول علماء الاصول. جاء وفي يديه عبد ربيب فاخذ يقصه وانفقه في الهوى وقال النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد كيف يعود يعود هذا العصف الرميم وهذه الرئه الباليه كيف تعود بشرا سويا. فقال النبي له ولغيره ممن قال ذلك ستموت ثم تبعث ثم يهبك الى النار. وهكذا كان هذا مات مشركا ووارد ذلك مات مشركا فذهبوا الى جهنم وبئس المصير على ان الخطاب للانسان من بقي الى ان هلك وهو لا يعتبر لله بالكبرى الوحدانيه ولمحمد الرساله والرساله الخاتمه يكون بعثه الى النار ككل كافر يقول مثل هذا الكفر. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره قل يا محمد هؤلاء المنكرين الجاحدين قل لهم يحيي هذه الرمه الذي انشاها اول مره والرمه الخط على غير مثال وهذا من ذوي الجهاد وهو حجه على من ينكره من علماء الظاهر. قال الله خلقها مره ثانيه على خلق هذا الاول غير هداية أنت أكذا أجمعه عن غير مثال باب أنت قبل أن يكون ولم يكن قبل ولم يكن غير مذكورا. قالت يحيي العظام يا ربي ويحيي الذي أنت أول مرة وهم يرون أول مرة يرى نفسه يرى أباه يرى أمه يرى هؤلاء البشر وهو يدرك أنه لم يكن في مكانه كما راى أولاده وكما يرى كل يوم الصلاح والجنائز وكما يحضر كل يوم إلى أولادات أولاد لم يكونوا وسيعيشون وسوف يموتون كما لم يكونوا يوما. وهذه أسباب الحجج العقلية القاطعة تستهدف لمشرك كافر في الله عندما يكون يستغرب ويقول كيف نحيا بعد ان نكون اماما كيف يعود اباؤنا. الجواب لهم ما علمنا الله ان نقول وهو الواصل في العقل ومنطق الواقع ومنطق الوحي والادراك ويحيي الله الا انشاء اول مره. مرة من الذي كان خير مرة بعد أن قتل. فإذا كان الله والي حقيقة مجلما لا تنكر الجحام لما قدر على خلقنا وابتدار وجودنا على غير مثال ذلك وهو الله فهو أقدر جل جلاله على أن يحييها مرة ثانية من قدام فأعاد وما أرسل من عليه هيئ وليس يحتاج إلى قومه إلا إلى قومكم ويزمد في القوم ويزمد في القوم ضرب لنا الهدى